لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. طارق شاب أمريكي من أصل إفريقي، هداه الله إلى الإسلام فصار داعية إلى الدين الحنيف. يقول الكاتب: وكنت قد سمعت من الأستاذ الدكتور جعفر شيخ إدريس العالم السوداني الشهير، سمعت أن طارقا يسلم على يديه أكثر من 300 شخص أسبوعيا، يسلم على يديه أكثر من 300 شخص كل أسبوع. يقول: وقد شاء الله أن ألقى طارقا هذا في موسم حج عام 1421، إذ قدر الله تعالى أن يكون طارق أحد ضيوف الأمير سلطان ابن عبد العزيز آل سعود لأداء مناسك الحج، فكنت مشرفا على أولئك الضيوف الأمريكيين في ذاك العام، وصحبنا في الحج الدكتور جعفر شيخ إدريس لإلقاء دروس ومحاضرات عليهم باللغة الإنجليزية، باللغة الإنجليزية. وكانت مفاجأة للدكتور جعفر ولي أن كان طارق مع الضيوف، فلما رآه الشيخ قال لي: هذا هو الداعية الذي حدثتك عنه، فأرجو أن تسمع منه مشافهة حتى يكون سندك في الرواية متصلا، حتى يكون سندك في الرواية متصلا. يقول: ففرحت بذلك فرحا عظيما، واقترحت على طارق أن يشرح لنا ولكل زملائه الضيوف منهجه في الدعوة. وكان ذلك مساء الثامن من شهر ذي الحجة عام 1421. خد بالك، احنا مع واحد داعية دخل الإسلام جديد، يعني مش ملتزم بقاله 10 سنين أو 20 سنة، ويسلم على يديه في الأسبوع كام؟ ها سمعوني، لا أكتر من 300. هيشرح لنا دلوقتي إيه؟ ها منهجه في الدعوة. ليه؟ لأن كثير مننا أصحاب السنين الطويلة في الالتزام تسألوا: أخبارك في الدعوة إيه؟ أنت جاي مثلا درس النهاردة، كلمت كم واحد؟ أخبارك إيه مع أصحابك، مع الناس في الشغل، مع جيرانك؟ يقول لك: بس والله عم الشيخ قول لي بس أعمل إيه، عرفني بس أدعو إزاي، ويقعد يعلق على شماعة إنه مش إيه، إنه ما يعرفش، في حين إنه هو أول ما دخل المدرسة في ابتدائي كون إيه صحبة إزاي. قال لوالده: والله يا بابا قول لي يا بابا أعمل صحبة إزاي، ولا هو أتعامل؟ نتجاوبه صح كده. تعال بقى نشوف المنهج اللي هيشرحه طارق، اللي بيجيب كم في الأسبوع معانا كده؟ 300. شوف بقى منهج صعب يعني ولا منهج سهل، تعالوا نشوف. يقول: حينما أسلمت شعرت بعظمة هذا الدين القويم. حط خط هنا، إن كتير من المسلمين ما هوش عارف قدر الدين، وطبعا ده هتحصله باللي انت تتعلم الدين، تعرف صفاء ونقاء العقيدة الإسلامية، تتعرف عظمة الأحكام الشرعية، تعرف قدر نبيك صلى الله عليه وسلم، تعرف حضارة الإسلام وما كانت أو ما تسببت فيه من خير للعالم أجمع، حين ذاك تعرف قدر هذا الدين وتعتز به. يقول: وأثره على نفوس أهله، وخالطني حزن شديد على حرمان الأمريكيين من هذا النعيم المقيم اللي هو نعمة إيه؟ الإسلام. فقررت أن أبذل قصارى جهدي لأنقل لهم بعض أنوار الإسلام، لعلي بهذا أنقلهم من الظلمات إلى النور، ولكني أدركت أني فرد، فماذا يجدي جهد فردي أمام طوفان الظلام. لكنني، خد بقى بالك من أثر القرآن، لما قرأت سورة عبس، سورة عبس بهرني قول الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى أدي نوع من أنواع مين المدعوين أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى إذن عليك فقط البلاغ وأما من جاءك يسعى أدي إيه؟ نوع تاني يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كان المنبغي طول مين الاهتمام الأولاني ولا التاني التاني يعني الأولاني معرض لكن التاني جاي عايز يتعلم اللي هو تنطبق على سيدنا مين عبد الله بن أم مكتوم فقلت في نفسي الناس صنفان صنف مستغن عن الدين فلا تنفعه الذكرى ولن يزكى وصنف مقبل يريد أن يزكى وهذا بلا شك تنفعه الإيه الذكرى وهذا الصنف المقبل الذي يريد أن يزكى أعدادهم كبيرة جدا والجهد اللازم لتبلغهم رسالة الإسلام فوق طاقات الشخصية بل فوق طاقات دعاة المسلمين جميعا بل لكثرتهم لو اشتغل كل المسلمين فرادى وجماعات في إبلاغهم بالحق لكان ذلك فوق قدراتهم فقررت في نفسي ألا أبذل طاقات الدعوية إلا مع الذين يرغبون في معرفة الإسلام فصرت إذا قابلت هعرفهم إزاي صرت إذا قابلت أحدا حييته وصافحته وسألته وعيناي تتفرسان في وجهه لسبر أثر سؤالي عليه قائلا هل ترغب في معرفة شيء عن الإسلام فإن قال لا قلت في نفسي هذا ممن استغنى ولا يريد أي الزكاة فيا طارق لا تضيع جهدك معه وابحث عن غيره يقول وإذا قال نعم أريد أن أعرف وقفت معه أحدثه عن أسس الدين الحنيف وعيناي ما زالت تتفرسان في وجهه لسبر أثر كلامي عليه فإن رأيته غير منسجم مع كلامي سألته هل تريد أن أزيدك معلومات فإن أبدى تململا أو عدم ارتياح أو رغبة في الانصراف ودعته راجيا منه أن يبحث عن الحقيقة أكثر فأكثر ثم افترقنا وإذا كان جوابه إيجابا عرضت عليه أن نجلس إما في حديقة أو في مطعم فأزيده تفصيلا ثم أعطيه عنوان المركز الإسلامي وأطلب منه أن نلتقي مساء هناك وأكثرهم يأتي على حسب الموعد ويسلم قلت ولما استوثقت منه عن عدد الذين يسلمون على يده أكد أنهم فعلا يزيدون على 300 أسبوعيا 300 كل أسبوع وأكد أن ذلك بفضل الله وبفضل كلام الله الكريم في سورة إيه؟ عبس اللي احنا كلنا حافظينها وبنعلمها لأولادنا في الكتاب لكن من يتوقف مع آيات القرآن ويستعملها في واقعه الذي يعيشه من إذا جالس القرآن انتقل بعد التلاوة إلى العمل والتطبيق من يقف منا مع معاني القرآن وديت كانت أحد وسائل التدبر اللي احنا بدأناها في الأسبوع الماضي وقلنا الوقوف عند معاني القرآن قسمان وقوف لفظي ووقوف معنوي الوقوف اللفظي تكلمنا تحته عن الترتيل وتكلمنا عن التغني بالقرآن وتكلمنا عن الترسل والتمهل والنهي عن العجلة ثم ختمنا بالمدة التي يختم فيها وينبغي أن يختم الإنسان فيها القرآن والليلة إن شاء الله نتكلم عن القسم الثاني من الوقوف عند المعاني وهو من الوقوف مع القرآن وهو الوقوف عند المعاني إيه بقى الوقوف عند المعاني؟ أن يقف القارئ عند المعنى فلا يتجاوزه إلى غيره متأملا له ومعتبرا به وهو المقصود من حسن الاستماع والتلاوة تلاحظ اللي فات كنا بنتكلم عن الترسل وعن التغني وعن ألا يكثر الإنسان من الورد في يعني فيأتي ذلك على يعني قضية التدبر والتفهم لا خلاص التزمنا بدول عشان نوصل لده عشان كده قلنا في المرة اللي فاتت الوقوف اللفظي طريق للوقوف المعنوي الوقوف عند المعنى لذلك قال وهو المقصود من حسن الاستماع والتلاوة ومن ترتيل القرآن والتغني به طيب ما صفة الوقوف عند المعاني وما الدليل عليه تعالوا نتعلم عشان نطبق ما تسرحش من أبلغ الشواهد لذلك ما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حيث قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقرأها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا يعني قلناها المرة اللي فات الترسل يعني ها التمهل والتأني إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ يبقى طريقة النبي في قراءة القرآن كانت شكلها إيه التفاعل المعايشة مش أخلص الورد وخلاص هي دي الطريقة النبوية هي دي الطريقة النافعة والحديث رواه مسلم حديث آخر عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ طبعا ما يلزمش اللي انت تقرأ كل الكم ده ممكن ظروفك ما تسمحش وقتك ما يكفيش لكن على الأقل تأخذ وردا من القرآن وتتعامل معه بنفس الطريق ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع بقدر قيامه يعني الركوع كان أدى الايه المدة اللي وقف فيها يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة حافظ الدعاء ده طب احفظه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك سبحان ايه ذي الجبروت ها والملكوت والكبرياء ما تقول يا عم والعظمة ثم قام فقرأ آل عمران ثم قرأ سورة سورة والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود وهذا من أعظم ما يوقظ حس المسلم إلى أهمية الوقوف على الآيات ومن الأدلة أيضا وهذا من أهم الأدلة في الحقيقة لأننا كلنا نطبقه تخيلوا بس قل من يحسن تطبيق هذا المفتاح حاجة كل يوم بتعملها لكن الانتفاع بها عند الكثيرين قليل حد ينتبه ليها وياخد كتاب كل يوم بتعمل الصلاة مالها الله ينور عليك صح قراءة الفاتحة شوفوا الكتاب قد ايه عشان انتوا قاعدين ساكتين مش راضيين تتكلموا هات يا اخويا مش ليك قراءة الفاتحة انت بتقرأ كل يوم الفاتحة كم مرة مش عارفين طبعا ولا مكسوفين تقولوا على الاقل كام 17 مرة طيب هل فيها وقوف مع المعاني طقطقة بسمع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الصلاة اللي هي الفاتحة فإذا يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي انت شوف لما تقعد تفكر كده قدرك ايه يا اخي لما ربنا جل وعلا يقول أثنى علي عبدي عبده اللي هو مين القارئ انت حضرتك افهم دي وعيش معاها صح صح معاي أثنى علي عبدي دي تفرحك قد ايه دي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي أو فوض عبدي أمره وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل كيف تكون إذن مناجاتك لله بتلاوة الفاتحة بعد سماعك هذا الحديث ما أكرم ذلك العبد الذي يستحضر هذه المعاني حينما يقرأ الفاتحة يستحضر لذة المناجاة فيحسن العبادة والخشوع في التلاوة لأن الله عز وجل لا يزال مقبلا على عبده في صلاته ما لم يلتفت والالتفات كم نوع نوعين التفات بالبدن والتفات بالقلب طالما كنت حاضرا في الصلاة فإن الله عز وجل يقبل عليك. التفت يلتفت عنك. تساوي كام دي لما تستحضرها وتتفكر فيها أن الله يقبل عليك على العبد الضعيف الذي لا قدر له ولا شأن ولا وزن، ومع ذلك يقبل الرب سبحانه وتعالى عليه. فإذا أعرض العبد والتفت أعرض الله عز وجل عنه. وهل كان أسلافنا يطبقون هذا المفتاح من مفاتح التدبر؟ نعم. اسمع ما يقوله ابن أبي مليكة: سافرت مع ابن عباس رضي الله عنهما من مكة إلى المدينة. الناس عادتها في السفر تعمل إيه؟ أحوال الناس في السفر ها؟ مسافرين ويومين ثلاثة في السكة، فنريح بقى وتعبانين وسفرهم زمان غير دلوقت. انت حتى لو هتروح أسوان يا أخي هتاخد كم ساعة؟ 14 ساعة يعني مثلا، يعني نهار مثلا أو ليلة. لكن لو هتروحها بالطريقة بتاعت زمان بالجمل مثلا، قول لي بقى أنت هتريح كم مرة في السكة؟ وهل هيبقى عندك يعني كده اقبال كده اللي انت تقرا شيء من القران او تصلي قيام ليل وكده ولا كله عايز يريح؟ ابن عباس رايح من مكه للمدينه حوالي 500 كيلو، كان ايه حاله؟ كان يقوم نصف الليل، كان يقوم نصف الليل فيقرا القران حرفا حرفا ثم يبكي حتى تسمع له نشيجا، حتى تسمع له نشيجا. وده في مختصر قيام الليل للمروذي. وقالت أم ولد الحسن البصري رحمه الله، شوف الأمثلة العملية، اسمع يا ابني: رأيته فتح المصحف فرأيت عيناه تسيلان وشفتاه لا تتحركان. فتح المصحف وعمال يتأمل فيه وعينيه عمالة تجيب دموع وشفايفه لسه ما قرأش. فشوف أثر القرآن على القلوب والعيون. ويقول إسحاق بن إبراهيم الطبري عن الفضيل بن عياض: كانت قراءته حزينة شهية بطيئة مترسلة، كأنه يخاطب إنسانا. شايف التلاوة دي كده؟ واحد كأنه بيكلم واحد، كأنه بيسمع الجواب زي الفاتحة كده، كأنه يخاطب إنسانا. وكان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة يردد فيها ويسأل. وقال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله: إني لأقرأ القرآن وأنظر في آية فيحير عقلي بها. العقل يتحير. ده بعضنا وقع تحت ايده كتاب من المؤلفات يعني الرائعه اللي طبعت ملايين، شوف فرحه قد ايه بالكتاب ده، وعمال يقرا فيه ويعيد فيه او مثلا كتاب مترجم مش موجود الطبع منه ملايين، شوف فرحته قد ايه انه حاز الكتاب ده. واين مثل كتاب الله؟ فين الكتاب الوحيد اللي في العالم ما فيهوش اخطاء، الكتاب الوحيد اللي في العالم اللي ما فيهوش كلام بشر، مفيهوش طبعة تانية منقحة ومزيدة وتصويب، مفيش الكلام ده خالص. الكتاب الوحيد اللي في العالم مفيش مصحفين تلاقي مصحف مختلف عن مصحف أبدا. الكتاب الوحيد اللي هو له قدره وعظمته وتقديسه عند المسلمين الحرف منه بعشر حسنات. فيبقى أنت اهتمامك بالكتاب ده قد إيه؟ شوفوا بيقول إيه: يحير عقلي بها وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم. ناموا إزاي الناس دي؟ اللي معاه جزء عامة ولا اللي معاه ثلاث أجزاء ولا نص القرآن، نايم إزاي؟ نايم إزاي وما يقومش يستمتع بتلاوة القرآن؟ ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كتاب الله أو كلام الله. قلبك ده ما تشغلهوش بحاجة غير القرآن حتى ولو كنت من أكثر الناس شغلا في الدنيا. أما إنهم، إيه السبب بقى يا أحمد؟ أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه فتلذذوا به واستحلوا المناجاة لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا. لأن كتير منهم للأسف ما هوش فاهم هو بيقرأ إيه، يبقى التفاعل بتاعه مع الآيات ضعيف جدا، والسبب في كده إنه ما هوش فاهم هو بيقرأ إيه. تعالوا شوفوا كده الآية اللي غيرت حياة الإنسان ده، يحكي قصته فيقول: غيرت آية قرأتها ذات يوم مجرى حياتي كله. إيه هي؟ وهي قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يقول: لقد كنت في معصية الله عز وجل 3 سنوات كاملة، حاولت أن أترك المعصية لكن ما استطعت، جلست يوما أبكي بشدة وأناجي ربي فسمعت هذه الآية فانشرح لها صدري وتملكني الحياء من ربي عز وجل، وسألت نفسي حينها بصدق: هل أقبل أن يراني أبي أو أمي أو أي أحد على ما أنا فيه؟ ترضى دي كده أن والدك يشوفك على المعصية، أو يبقى في كاميرا كده تصورك وانت بتعمل المعصية دي وبعد كده الناس تشوفها؟ هل تقبل ذلك؟ أو حتى أن يسمعوا بما أفعل، أو حد يقول أنت عملت إيه؟ كان جوابي الأكيد لنفسي لا وألف لا. فإن كنت قد استحييت من العباد فكيف برب العباد المطلع على كل شيء؟ يقول: فاستحييت من نظره سبحانه إلي وأنا أعصيه، وقررت أن أترك ما أنا فيه. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبمنة من الله وفضل تركت المعصية، وها أنا أنعم بالسعادة بفضل ربي منذ سنوات. ها أنا أنعم بالسعادة بفضل ربي منذ سنوات. تطبيق بعض مفاتيح التدبر أيضا في قصص بعض المعاصرين، في قصة من القصص الرائعة تبين لنا ذلك في مثال واقعي معاش وليس من أمثلة السلف. تقول صاحبة القصة: أنا امرأة متزوجة ولي طفلتان. ركز كده معايا معلش في القصة دي. وبسبب ظروف الحياة الصعبة وبسبب دراستي الجامعية اندركت في العمل بأحد البنوك الربوية. طبعا مش عايزين نبرر المعصية، هي بتحكي القصة، ده موضوع تاني. عشان كده انت ما تاخدش قرارك في جامعة من الجامعات أو دراسة من الدراسات إلا ما تحسب الموضوع صح، وقبل كده استعانة بالله وتضرع ليه إن هو يختار ليك، لأن اختيار ربنا أفضل وتدبير ربنا أفضل. لأن أحيانا بعض الشباب يتسرع، يعتمد على قوته على فهمه على ذكائه، فيخزل ويختار كلية بعد كده يلاقي نفسه لبس في الحيطة، يتشتغل في ده يفدا يفدا، وكلها خيارات إيه؟ محرمة. يقول لك عامل إيه؟ أنا مضطر. مين اللي أفتاك اللي أنت مضطر؟ ارجع لأهل العلم. فهي بتقول كده بأن هي اضطرت أو شافت أن هي ما فيش غير كده فاشتغلت في بعض البنوك. تقول: وأنا أحب بطبيعتي التفاني والإخلاص في العمل، وده معنى مهم، فكنت من الموظفات النشطات المتميزات والمحبوبات. لا أزعم أنني لم أكن أعلم أن الربا حرام، ولكن لم يكن لدي الوازع الدين القوي ليردعني. وبالرغم من ذلك كنت دائما أشعر أن هناك خطأ ما، وده خير الفطرة السوية، وأن مكاني المناسب ليس هنا. إلى أن توفي أبي وبدأت بقراءة القرآن بتدبر، فتأثرت جدا بقوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. كانت هذه الآيات تصيبني بنوبة بكاء شديد وخوف وهلع كلما تصورت نفسي مع من سيؤتى كتابه بشماله. فكنت في داخلي أتمنى أن أصبح من الأخوات الملتزمات، ومع الوقت تكاثرت الديون الربوية علي وعلى زوجي لبناء البيت، فكنت مقيدة بها شر تقييد. هو كده الذين إيه؟ يأكلون الربا إيه؟ لا يقومون أبدا، مش حيقوم، لا تقوم له قائمة. وفي إحدى الليالي تسللت من فراشي وفرشت سجادتي وصليت ورفعت يدي لله، البداية باهي، وسألته أن يتوب علي من العمل في البنوك، وأن يدبر لي لأنني لا أحسن التدبير، وأن يختار لي لأني لا أحسن الاختيار. وعلمت فيما بعد بأنني في هذا الدعاء قد تبرأت من حولي وقوتي دون أن أشعر. وحصل بعد ذلك أن انتقلنا لفرع جديد لهذا البنك تم تأسيسه، فبدأت الزيادات والترقيات وشهادات الشكر، وزاد حب الزبائن وتقدير المديرين لي، حتى أصبحت إن غبت عن العمل تتعطل المعاملات المنوطة بي، وأصبحت أدير منصبين معا في آن واحد. بعد 3 أشهر فقط من تأسيس الفرع الجديد شعرت بألم شديد في خاصرتي، فأخذني زوجي إلى المستشفى وتم اكتشاف ورم خبيث اللي هو سرطان أدى إلى استئصال الرحم بالكامل، وكانت النتائج تقول بأن عمر الورم 3 أشهر اللي هو إيه؟ الفترة اللي هي فعلا بدأوا منها فيها الإيه؟ الفرع الجديد بتاع البنك. فعلمت أن هذا وترتيب رب العالمين لي، لأن عمر المرض هو نفسه عمر تأسيس الفرع الجديد. كان أول ما فعلته أن كتبت استقالتي من البنك دون تفكير، وقد تعرضت لضغوط كثيرة من الأهل والمديرين في البنك، ونصحوني بعدم التسرع لأني واقعة تحت ضغط نفسي يمنعني من التفكير السليم، لكني كنت متيقنة بأن الله سيختار لي. وبعدها خضعت للعلاج الكيماوي، وكان زوجي بعد الله تعالى خير عون لي ورفيق وصاحب في هذا الابتلاء، وكان كتاب الله بيدي دائما. فاستوقفتني آية في سورة الإسراء: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إيه علاقة الآية دي بقصتها؟ وإن عدتم عدنا. تقول دخلت الآية في قلبي وكأنها خطاب وتحذير من رب العالمين لي مباشرة، تحذرني من الوقوع في مثل هذا الخطأ مرة أخرى. وإن عدتم عدنا كانت تتردد على مسامعي كلما عاودني الحزن أو الحنين للعمل أو لزميلاتي أو لمكتبي. وبعدها فوجئت أن البنك قد أعطاني مساعدة مالية كبيرة بالإضافة لحقوق نهاية الخدمة، وأن البنك الآخر قد أسقط عني نصف القرض. وكنت أسمع صوتا يتردد في داخلي يقول لي: لا عذر لك الآن، لقد شفيناك ومنحناك فرصة جديدة للحياة، ورزقناك من المال الحلال ما يسقط كل ديونك، وأعطيناك زيادة لتبدأ حياتك من جديد، أو لتبدأي حياتك من جديد، فإن عدت عدنا. وكانت بداية التحول في حياتي، فبدأت بدراسة العلم الشرعي وحضور مجالس الذكر حتى أصبحت مديرة مركز نسائي دعوي ناجح، أسأل الله القبول. واليوم بعد مرور أكثر من 4 سنوات لا زالت تلك الآية تتردد في مسامعي، اللي هي: وإن عدتم عدنا. حتى إن زوجي كان يكررها علي كلما آنس مني ضعفا أو حنينا لعمل السابق، أو كلما مررنا بالبنك فوجدني أتطلع إلى الداخل لأرى الموظفين الجدد الذين يجلسون مكاني، فيروح إليها: وإن عدتم عدنا. شوف التفاعل. فأبتعد مباشرة بنظري عن البنك متذكرة مرضي والمحنة التي مررت بها، وإن عدت فسيعود، فأستغفر الله وأحمده. المعنى ده يا إخواني حنلاقيه عند السلف. زي مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما يقول أو كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم عيينة بن حصن على ابن أخيه الحر بن قيس. مين قدم على مين؟ تعبت انت خلاص، هنخلص النهاردة الوسيلة دي، قعدنا للفجر هنخلصها برضو إن شاء الله ما تقلقوش. مين اللي جه قدم على مين؟ عيينة بن حصن قدم على مين؟ ابن أخوه اللي هو مين؟ الحر بن قيس. فاستأذن الحر لعيينة للدخول على عمر، يبقى هو استأذن لابن أخوه عشان عمر يستقبله، فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال عيينة: هي يا ابن الخطاب. ده بيكلم مين؟ خليفة. بيناديه كده يا ابن فلان، والله ما تعطينا الجزل، ديناش حاجات يعني كده عليها القيمة ولا القدر، ولا تحكم بيننا بالعدل. ما تلاقيش إلا عمر تقول له بتحكمش بالعدل. ده الأجانب الغربيين بيضربوا المثل بعمر فيه، وده جاي يقول له انت ما ايه. طب انت تخيل بقى لما يبقى حاجة تخصصك واحد يقول لك انت بتعرفش فيها حاجة، تعمل فيه الكلمة؟ شوفوا بقى، شوف بقى. وده عمر بن الخطاب يعني، هو بس كده زقة واحدة بس كده خلاص ده مات الراجل. طبعا سمع عمر الكلام فغضب وهم أن يوقع به. مين اللي مدخل الراجل ده؟ الحر. فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. إيه اللي حصل مع عمر؟ تخيل، تسمر. إيه اللي وقفه؟ طب أنت ماسك في واحد وواحد عند ودنك رح يقول لك آية، هتعمل إيه؟ ها؟ والله هنخلص بس وبعد كده نبقى نشوف الآية دي، والله ما سيبه، أخد بس حقي وبعد كده نبقى نسمع الآية بتقول إيه. لا، عمر مش كده. أول ما قال له خذ العفو وأعرض، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجن، وده مين؟ قال: والله ما جاوزها عمر حين تليت عليه، كان وقافا هو ده بقى معنى كمان من الوقوف عند المعاني، ان احنا نقف عند حدود القرآن. حصل مثلا مشكلة طلاق، زواج، شراكة، شوف حلها في القرآن. او واحد جاب لك آية هي حل مشكلتك، المفروض اول ما تسمعها تعمل ايه؟ تقف. كان عمر وقافا عند كتاب الله، هو ده التفاعل الحقيقي مع كتاب الله سبحانه وتعالى. والحديث رواه البخاري. ومن صور الوقوف أيضا مع كتاب الله تكرار الآية. هذا أبو ذر رضي الله عنه يحكي لنا موقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: قام النبي بآية حتى أصبح يرددها، وهي قول الله تعالى، عارفينها أنت: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ممكن أنت تطبق المعنى ده؟ حديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح النسائي، آية واحدة وعمال يكررها الإمتى حتى أصبح. وده دليل أحيانا أن الإنسان قد يقوم الليل كله أو يقوم غالب الليل حتى يصبح. خليك معايا ما تتكلمش لو سمحت. فالنبي صلى الله عليه وسلم آية واحدة وعمال يكررها لحد الصبح. طب بس أثرها في القلب هيبقى شكله إيه؟ كأنك وجدت الحياة مع هذه الآية، فلذا تكررها فيزداد الإيمان مع تكرارها. وأسلافنا أيضا طبقوا هذا المعنى وهذا المفتاح. عباد بن حمزة يقول: دخلت على أسماء رضي الله عنها. أسماء مين؟ بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وهي تقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو، فطال علي ذلك فذهبت إلى السوق، أو فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو، بتكرر الآية وبتدعي: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، نسأل الله أن يمن علينا وأن يقينا. عشان تعرف أن دخول الجنة والنجاة من النار دي إيه؟ من ربنا، منا. ما تفكرش بعملك بقى وكدك وسعيك وانت فيك لا لا لا، منا، من الله سبحانه وتعالى. أسماء تردد الآية وتدعو، هو واقف عمال يسمع، فطال ذلك عليه، قال: فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو. وهذا في مختصر قيام الليل. ويروى ذلك أيضا عن عائشة رضي الله عنها. ابن مسعود ردد قول الله تعالى: وقل رب زدني علما. سعيد بن جبير ردد قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقوله: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. وروي عنه أيضا أنه أحرم بنافلة، كان بيصلي سنة، فاستفتح قول الله تعالى: إذا السماء انفطرت، فلم يزل فيها حتى نادى منادي السحر، حتى نادى منادي السحر. العجيب اللي أنت تلاقي الكلام ده يحصل مع طفل من الأطفال، طفل من الأطفال يتدبر القرآن. هنا اللي ردد الآية ديت سعيد بن جبير، ردد قول الله تعالى: إذا السماء انفطرت لم يزل فيها حتى نادى منادي السحر، يعني خلاص صلاة الفجر. يقول صاحب القصة: كنت عائدا ذات صباح من السفر، وأردت أن أحضر هدية لأبناء أخي الصغار، وحرت في اختيارها، مش عارف يجيب لهم هدية إيه. ركزوا معايا كده في القصة دي، والإخوة المحفظين بتوع الكتاب خصوصا ينتبهوا. يقول: حتى وجدت جهازا يعرض القرآن كاملا بصوت عدد من القراء فاشتريته. عارفينه؟ اللي هو جهاز كده عامل زي اللابتوب صغير، وفيه كل صور القرآن، تك على أي على الزرار يجيب لك الايه؟ الصورة. المهم خد الجهاز ده ورجع، كانوا في استقبال وعطاهم الهدية، ثم صعد للنوم لأنه كان قادما مرهقا من السفر، ورحت في نوم عميق. فجأة وبعد زمن يعني لم أستطع تقديره، سمعت أصوات بكاء. يقول: اعتقدت أنني أحلم، لكني نايم وسمع حد بيبكي. لكن بعد أن استيقظت فزعا نزلت أسفل البيت لأصعق بابني أخي، واحد اسمه راكان ذي السنوات الأربع، والتانية اسمها وجدان ذات السنوات الست، أربع سنين وكام يعني، لسه ما دخلوش مدرسة. إيه اللي حصل لهم؟ يستمعان للجهاز الذي أهديته إليهما لهما، ولآية في سورة الانفطار تقول: وإذا الكواكب انتثرت. طب إحنا كلنا حافظين السورة دي صح؟ بتستشعر إيه لما تقرأ الآية دي؟ يقول: صعقت لبكائهما، مكثت برهة وأنا صامت أراقبهما، هما يبكيان بحرقة مش بيمثلوا فعلا بيسمعوا الآيات وإيه عمالين يبكوا. ثم خرجت عن صمتي وقلت لماذا تبكيان؟ فأجابني راكان بخوف وبراءة: عمي النجوم ستطير والبحر سينفجر. شوف هم فاهمين إيه، فاهمين المعاني اللي بعض الإخوة يقولك بس أنا ما أقدرش أقرأ وتدبر اللي أنا مش فاهم إزاي ده 4 سنين و6 سنين وفاهم إيه، فاهم المعاني هو. يقول تسمرت في مكاني ليفاجئني صوت وجدان بكلمة هزتني من الأعماق، قالت: عمي صلي وحافظ على صلاتك، غدا تطير النجوم، يا ويلك من ربي. شوف البنت عندها 4 سنين ولا 6 ها بتقول له ايه، صلي حافظ على الصلاة غدا تطير النجوم. يقول وقد كنت فعلا لا أواظب على الصلاة حينها، ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أبكي وأصيح من أعماقي، وإذا الكواكب إيه انتثرت، ماذا سأقول لربي، ماذا سأقول لربي، ومن يومها لم تفتني صلاة في المسجد. وعن الضحاك رحمه الله أنه ردد قول الله تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. وعامر بن قيس قرأ ليلة سورة المؤمن، عارف سورة المؤمن اللي هي سورة غافر، فلما انتهى إلى قوله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، فلم يزل يرددها حتى أصبح. ونقل عنه أيضا أنه قرأ قوله تعالى: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، فجعل يرددها ويبكي حتى أسحر. وأما محمد بن كعب فقرأ قول الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وسورة القارعة، فرددهما وتفكر فيهما، وكان يقول: أحب إلي من أن أبيت أهز القرآن، يعني لو أقرأ السورتين دول بس وتدبرهم أفضل من أن أنا أقرأ القرآن كله قراءة سريعة. وردد الحسن البصري قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها حتى أصبح. فقيل له: إيه يعني الآية فيها إيه؟ قال: إن فيها معتبرة ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة، وما لا نعلمه من نعم الله أكثر. تميم الداري رضي الله عنه قام يقرأ قول الله تعالى: أم حسب الذين يعملون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويرددها ويبكي. وكذا قام بها الربيع ابن خثيم. يؤكد ويؤصل ويؤسس هذا الأمر الإمام النووي فيقول: وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم الآية الواحدة ليلة كاملة أو معظمها يتدبرها عند القراءة. قال ابن القيم رحمه الله: هذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصبح، يردد أحدهم الآية إلى الصبح. طيب العنصر الأخير وهو سؤال مهم: ما الطريق للوقوف على المعاني؟ انت لفت نظرنا لحاجة مهمة جدا اللي احنا نقف مع المعاني. طب ايه الطريق لكذا؟ نعمل ايه؟ هقول لكم بس بعد القصة ديت برضو قصة معاصرة بعنوان: زار ملك الموت بيتي. تقول صاحبة القصة: زار ملك الموت بيتي عندما أراد الله جل وعلا قبض روح فلذة كبدي، لو ابنها يعني رحمه الله رحمة واسعة. رأيت تلك الزيارة في رؤيا قبل تحقق المصيبة بثلاثة أيام، يعني قبل ابنها ما يموت كانت حلمت أن ابنها إيه حيموت فعلا. فكنت لا أعلم من سيأخذ، وهل كان الابتلاء، وهنا كان الابتلاء والامتحان. وبعد ذلك قضى الله أمره في ولدي، فعلمت علم يقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. اتجهت في هذه المحنة إلى كتاب الله ليسكن فؤادي المقطوع الفارغ من كل شيء إلا من ذكر الله. كانت المصيبة، كان للمصيبة ألم شديد كالسيف يقطع أوصالي، ولكن وجدت العلاج والراحة والسكينة والطمأنينة والصبر والرحمة والهداية في كتاب الله. قال الله عز وجل، حد يجيب آية فيها علاج للمرأة دي؟ وننزل من القرآن، ها قلبها متقطع محتاجة إيه على القلب؟ محتاجة إيه؟ من إيه؟ طب ياخد كتاب، ها سورة الفجر؟ لا لا، تحتاج من يربط على قلبها. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت، ما هي دي برضو فقدت إيه ابنها سيدنا موسى إن كادت لتبدي به هتقول ده ابني لولا أن ربطنا على قلبها. من ربط على قلبها؟ إذن سل الله من فضله لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. تقول وقد جاءني الغوث بحمد الله فأحسست بالثبات والرباط على قلبي واستشعرت السكينة والهدوء في قلبي وجوارحي فقلص دمعي وازداد رسوخ عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر عندي، وما زلت أردد قول رسولنا الكريم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون كما في البخاري. السؤال المهم، ما الطريق للوقوف على المعاني؟ إزاي نطبق الوسيلة دي في تدبر القرآن؟ تعالوا ننظر ماذا قال الأئمة في ذلك. يقول الإمام الزركشي رحمه الله: أصل الوقوف على معاني القرآن التدبر والتفكر، فإذا كان العبد مصغيا إلى كلام ربه ملقى السمع وهو شهيد القلب لمعاني صفات مخاطبه ناظرا إلى قدرته تاركا للمعهود من علمه ومعقوله متبرئا من حوله وقوته معظما للمتكلم مفتقرا إلى الفهم بحال مستقيم وقلب سليم وقوة علم وتمكن سمع لفهم الخطاب بدعاء متضرع وابتئاس وتمسكن وانتظار للفتح عليه من عند الفتاح العليم، وليستعن على ذلك بأن تكون تلاوته على معاني الكلام وشهادة وصف المتكلم من الوعد بالتشوق والوعيد بالخوف والإنذار بالتشديد، فهذا قارئ أحسن الناس صوتا بالقرآن. وفي مثل هذا قال الله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال: هذا هو الراسخ في العلم، جعلنا الله من هذا الصنف، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل كما في البرهان له. نوضح أكثر من مختصر منهاج القاصدين. قال: ينبغي للتالي، يعني إزاي توقف على المعاني بقى، ركز، أن يستوضح من كل آية ما يليق بها ويتفهم ذلك. يعني إيه؟ فإذا تلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض فليعلم عظمته ويتلمح قدرته في كل ما يريد، وإذا تلا أفرأيتم ما تمنون، إيه اللي يناسبها دي؟ فليتفكر في إيه؟ ها؟ في نطفة متشابهة الأجزاء كيف تنقسم إلى لحم وعظم. وإذا تلا أحوال المعذبين فليستشعر الخوف من السطوة إن غفل عن امتثال الأمر. وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه المقصود بخطاب القرآن ووعيده. اوعى تقول الآية دي مش فيا، ده في فلان، والآية دي العلان، وتطلع في الآخر إيه؟ ما استفدتش حاجة. لا، كل آية نزلها على نفسك بحسب ما فيها. يقول: وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه المقصود بخطاب القرآن ووعيده، وأن القصص لم يرد بها السمر بل العبر، فحينئذ يتلوه تلاوة عبد كاتبه سيده بمقصود، وليتأمل الكتاب وليعمل بمقتضى. أكنك جاي لك رسالة من ملك، تعمل إيه في الرسالة دي؟ تفضل تقرأها بتأني وتمهل وتتدبرها، وبعد كده تبدأ تطبقها. إمام آخر وهو الإمام القرطبي يوضح نفس المعنى فيقول: فالواجب على من خصه الله بحفظ كتابه أن يتلوه حق تلاوته، ويتدبر حقائق عباراته، ويتفهم عجائبه، ويتبين غرائبه كما في الجامع له. وقال الحكيم الترمذي عن حرمة القرآن: ومن حرمته أن يقرأه على تؤده، يعني تؤده مهل وترسل وترتيل، ومن حرمته أن يستعمل فيه ذهنه وفهمه حتى يعقل ما يخاطب به، ومن حرمته أن يقف على آية الوعد فيرغب إلى الله ويسأله من فضله، وأن يقف على آية الوعيد فيستجير بالله منه. آية فيها وعد يبقى تدعو ربنا تسأل، آية فيها وعيد تستجير بالله من ذلك. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله مؤكدا نفس المعنى: فإذا قرأه بتفكر حتى إذا مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. خد بقى القاعدة، فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. يبقى ممكن آية تقرأها تكررها ليلة كاملة أفضل وأنفع لقلبك من جزء كامل تقرأه في الليلة دي. يصف الإمام السيوطي رحمه الله الوقوف عند المعاني فيقول: أن ينشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به، فيعرف كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك. كل حاجة تقرأها تبقى عندك عقيدة اللي أنا أقبل الكلام ده وأعمل به. فإن كان مما قصر عنه فيما مضى، يعني شيء أنت أصرت فيه، اعتذر واستغفر، وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل، أو عذاب أشفق وتعوذ، أو تنزيه نزه وعظم، أو دعاء تضرع وطلب. يبقى آية فيها عذاب نعمل إيه؟ قولوا صحصحوا. آية فيها عذاب نستعيذ بالله ونتعوذ. آية فيها رحمة ورجاء وجنة، ها؟ نتعوذ برضو، ها؟ نسأل الله من فضله. آية فيها تنزيه لله سبحانه وتعالى، فمثلا اليهود سبوا الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة مثلا، أو غير ذلك، الذين ادعوا لله الولد، إذن تعظم الله وتنزهه. آية فيها دعاء وطلب، تعمل إيه؟ تدعو وتتضرع. أخيرا قال الشيخ السعدي رحمه الله: وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، فينظر في سياق الكلام وما سيق من أجله، ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر، ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم، عالمهم وجاهلهم، حضريهم وبدويهم. فمن وفق لذلك لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه وكثرة الفكر في ألفاظه ومعانيه ولوازمه وما تتضمنه. ومن هنا ينبغي أن يكون الهم الأعظم للصالحين في رمضان وغيره: كم مرة تأثرت بالقرآن، لا كم مرة ختمت الإيه؟ القرآن. تبقى وسيلة واحدة من وسائل التدبر، وهي معرفة أساليب القرآن، نؤجلها للمرة السابقة. وأختم بقصة أيضا من قصص التدبر، وأيضا العجيب أنها لأحد الأطفال. تعالوا نشوف الطفل ده كانت إيه قصته مع الآية. طفل عمره 6 سنوات في الصف الأول الابتدائي، قالت أمه وقد اعتنت بتربيته على كتاب الله منذ نعومة أظفاره، فأحب كتاب الله وبدأ في حفظه. كم سنة قلنا؟ اللي هو كتير من الأباء والأمهات يبدأوا يحفظوا الولد في الوقت ده، لا ده هو من 2.5-3 المفروض تبدأ تسمعه قبل كده كمان وتقرأه، ولو استطاع حفظ بعض الآي لا مانع أن تساعده في ذلك. المهم في يوم ذهبت أمه إلى المدرسة لتأخذه، فوجدته منشغلا يكتب في ورقة معه، فنادته فأقبل إليها ومعه الورقة، وظنت أنه كان يرسم في تلك الورقة، فأخذت الورقة منه على عجل وقامت بطيها، لكنها هترميها، فخاف ابنها أن ترميها، فقال: أمي لا ترمي هذه الورقة. قالت: لما؟ قال: لأن بها قرآنا، لا أنا كتب فيها إيه. فأخذت الأم الورقة ثم قالت: أنت كتبت هذه؟ أنت يا ابن اللي كتب دي؟ قال لها: آه. فقالت في اندهاش: ولما كتبتها؟ قال لها: يا أمي، صديقي الذي يجلس أمامي في الفصل ظلم صديقي الآخر ظلما كبيرا وقام بأذيته دون أدنى ذنب، فقمت بكتابة هذه الآية لصديقي الظالم أذكره وأخوفه بالله. ده عنده كم؟ طب إيه الآية بقى؟ مين اللي هيغلب الطفل اللي عنده 6 سنين ولا هو اللي هيغلبنا؟ حلوة بس مش هي دي. شوف عشان تعرف موضوع التأمل والتفكر والتدبر المعيشة، كتب قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا إيه؟ بهتانا وإثما مبينا، في سورة الأحزاب، وكتبها في ورقة وحيديها. حتى شوف طريقة الدعوة، وبيدعو بإيه؟ بيدعو بالقرآن. ما أنت ممكن تقعد تتكلم نص ساعة والكلام ما يجيبش نتيجة، لكن ممكن آية تعمل إيه؟ تخلص الموضوع كله. عشان كده احنا محتاجين فعلا نرجع للقرآن، ولكن بهذه الطريقة نحسن صحبة القرآن، فيعود علينا القرآن بإذن الله تعالى بالصلاح، ثم ننطلق في الإصلاح بإذن الله تعالى. الأسبوع القادم إن شاء الله نختم هذه الوسيلة أو هذه الطريقة من طرق ووسائل تحصيل محبة الله عز وجل في القلب، بذكر آخر وسيلة من وسائل تدبر القرآن بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل